سيداتي وسادتي، مساء الخير. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لنقدم لكم الحفلة الشهرية التي تقدم فيها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أقبل الكثيرون إلى هذا المسرح واتخذوا أماكنهم واستعدوا وتأهبوا لسماع أم كلثوم في أولى أغنياتها في هذا الحفل الساهر الذي نقضي معه جميعا الليلة سهرة طيبة، سهرة من السهرات التي تقدمها إذاعة الجمهورية المتحدة لمستمعيها لتدخل إلى قلوبهم الفرحة والبهجة والنشوة في هذه الليالي الطيبة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم. لقد قدمت إذاعة الجمهورية المتحدة في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي سهرة خارجية قدمت فيها مجموعة كبيرة من الفنانين، والليلة تقدم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة كوكب الشرق في هذه الحفلة التي تقدمها في مطلع كل شهر. أولى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم الليلة هي أغنية قصة الأمس، الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر أحمد فتحي ووضع موسيقاها الموسيقار رياض السنباطي. الأغنية التي تبدأ بهذه الكلمات: وأستميحكم عذرا في أن أقرأ لكم كلمات هذه الأغنية، إذ يبدو أن المسرح لم يعد بعد لتظهر كوكب الشرق أم كلثوم. كلمات الأغنية تقول: أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي، فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي لن يلبي. كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي، حين غنيتك لحن الغزل بين أفراح غرام الأولي. وكنت عيني وعلى نورها لاحت أزهير الصبا والفتون، وكنت روحي هام في سرها قلبي ولم تدرك مداه الظنون. ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري، هل توسمت جديدا في ربيع الناضري؟ فغرامي راح يا طول ضرعاتي إليه، وانشغالي في ليالي السهد والوجد عليه. كان عندي وليس بعدك عندي نعمة من تصوراتي ووجدي، يا ترى ما تقول روحك بعدي في ابتعادي وكبريائي وزهدي؟ عيش كما تهوى قريبا أو بعيدا، حسب أيامي جراحا ونواحا ووعودا، وليالي ضياعا وجحودا ولقاء ووداعا يترك القلب وحيدا. يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي، وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي. أيها السادة، انفرج الستار الآن عن كوكب الشرق أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتقدم لنا أولى أغنيات سهرة الليلة، وهي أغنية قصة الأمس، شاعر أحمد فتحي، موسيقى رياض السنباطي.

القمر دقات قلبي أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي فإذا كنت لحن الغزل حين غنيتك

Thank you. قلت لي إن عذاب النوى بشرى ألا يكون الله.

عش كما تهوى قريبا أو بعيدا، عش كما تهوى قريبا أو بعيدا، عش كما تهوى أسهر المصباح. Thank you.

سيداتي وسادتي، كانت هذه قصة الأمس. كانت قصة الأمس كلمات هي النجوى، ولحنا حالما، وأداء طاف بالنجوى والأحلام على كل قلب ليحمله بطاقات من الأماني الحسان وسحابات الخيال. كانت قصة الأمس أولى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة وتقدم فيه كوكب الشرق. كانت هذه أولى الأغنيات، أما الأغنية الثانية فسوف نستمع إليها بعد قليل. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى اللقاء.